قائما بذاته بل محتاج لغيره، ومحتاج لغيره هو الحادث، أما القديم قائم بذاته موجود كما هو منذ القدم لا يحتاج إلى شيء. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع وهو بيان استحالة وجود حوادث لا أول لها باعتبار قانون السببية والعلية، قلنا لكل سبب مسبب ولكل معلول علة، فالعالم كونه موجود ونراه ونشاهده ونشعر بوجوده لا ننكر وجوده، فلا بد لوجوده من سبب، وهذا السبب إذا كان مثله حادثا قلنا سوف يؤدي إلى الدور أو التسلسل، فلا بد أن ينتهي إلى موجود غير حادث أي موجود قديم. إذن الأدلة العقلية والأدلة الفلسفية كلها تدل على أن العالم حادث وليس قديما، والحادث بحاجة إلى محدث. ماذا يقول العلم الحديث عن هذا المعنى؟ الفيزياء الحديثة واقع دليل أول ما القانون العلمي أو القانون الثاني للفيزياء الكمية الثيرموديناميك الفيزياء الحرارية يقول أن كل شيء يفقد مقدار من الحرارة باستمرار، وأن العالم كله يفقد مقدار من حرارته باستمرار ويتجه باتجاه البرودة المطلقة، يفقد الحرارة ويبرد ويبرد ويبرد وهكذا إلى أن يصل إلى حالة الصفر المطلق لتنتهي طاقته. معنى ذلك أن العالم متغير ومتغير باستمرار باعتبار أنه يفقد مقدار من حرارته. الشمس يقدر العلماء لها وزن معين وحجم معين ويقال بعد كذا مليون من السنين ستنتهي حرارة الشمس، يعني الشمس يوميا تفقد آلاف الأطنان من كميتها بسبب الانفجارات المتكررة التي تعطي هذا النور العظيم نور الشمس، وهذه ستفقدها الشمس بمرور الزمن، وبعد مدة ستبرد الشمس حتى الشمس لا تكون حارة تكون باردة. هذا قول العلماء. فإذن القانون الثاني للفيزياء للثيرموديناميك الفيزياء الحرارية تقول أن الأجسام تفقد حرارتها باستمرار وتبرد تدريجيا، معنى ذلك أنها حادثة أنها ليست قديمة لأنها متغيرة بفقدان الحرارة، كل يوم مقدار من الحرارة يفقد والإنسان أو الجماد الكون السماوات الأرض كلها تفقد جزءا من حرارتها، فهي إذن حادثة وليست قديمة. هذا الموضوع الثاني، نظرية الانفجار العظيم البيج بانج المعروفة التي تقول أن العالم بدأ من نقطة معينة ثم بسبب انفجار أو أحيانا يعبر عنه هذه الأيام بالتوسع، توسع عظيم وتمدد العالم بشكل كبير جدا فتوسع وصار على الكون كله بالذات. معنى ذلك، معنى هذه النظرية أن العالم حادث أو قديم ماذا تعني؟ طبعا تعني أن العالم حادث. تقدر نظرية التوسع العظيم أو الانفجار العظيم بأن عمر العالم 14.6 مليار سنة بدأ وحدث التوسع من تلك السنة، فإذن قبل 15 مليار سنة مثلا ما كان موجود العالم، من 14.6 توسع بدأ التوسع. فبعض النظريات العديدة تقول أكثر من هذا، ربما 18 أو 19 مليار سنة، مو مشكلة 19 20 30 50 مليار سنة. للعلم الحديث أن يقدر ما يشاء من السيء. بالنتيجة كما قلنا بدأ العالم بوقت معين، بدأ هذا التوسع وهذا الانفجار كما قلنا بوقت معين، ومعنى ذلك أن العالم حادث وليس قديما. قبل هذه المدة لم يكن العالم كله، هذا العالم المادي الذي نراه لم يكن موجودا، ولكن وجد في تلك اللحظة، لحظة الانفجار العظيم أو التوسع العظيم، وبدأ بالتوسع تدريجيا واستمر بالتوسع، وما زال الآن في التوسع، ويبتعد بعضه عن البعض الآخر. المجرات والكواكب بسبب التوسع يبتعد بعضها عن البعض الآخر، وهذا التوسع مستمر إلى أن يصل إلى درجة كما يقولون، وينتهي الزخم الذي كان موجود في البداية وأعطى هذه القدرة والطاقة على التوسع، ينتهي فينكمش العالم من جديد، يسمى الانكماش العظيم، أي يرجع العالم يصغر ويصغر ويصغر إلى أن يصل إلى درجة الصفر المطلق، يكون فيزيائيا لا حجم له لا كمية له، يعني يرجع إلى العدم بالتعبير الآخر، تعبير الفلسفي أو العقلي. بدأ العالم من العدم، من الصفر المطلق، ما كان شيء، عدم، وفي هذه اللحظة بالذات لا يعلمون لماذا في هذه اللحظة حدث هذا الانفجار العظيم على تعبيرهم أو هذا التوسع. عالم كان شيء صغير، نقطة معينة اللي هو يقبل الصفر الفيزيائي، يعني صفر بمعنى لا شيء بتعبيرنا العلمي، كان لا شيء ثم وجد ووجدت به طاقة هائلة بحيث توسع العالم فكون كل هذا النظام الموجود. وهذا ما نقوله، كل العالم حادث، حدث من زمن معين، بحاجة إلى محدث، هذا المحدث لابد أن يكون قديما، وهو الذي أوجده بهذا الشكل وأعطاه النتيجة هذا النظام، يعني حسب دليل النظم الذي تحدثنا عنه، النظام في العالم يدل على وجود منظم لهذا العالم. العالم كما قلنا ممكن الوجود، ولذا كان معدوما ثم وجد، ويحتاج إلى موجود واجب الوجود لكي يعطيه الوجود. إذن العلم الحديث أيضا يثبت لنا أن العالم عمر معين، وأنه تكون أو ولد بتعابير أو حدث بسبب التوسع الفجائي السريع بقوة انفجار عظيم أو قوة ديناميكية حرارية عالية، بحيث الحرارة كانت ملايين الدرجات، وهي الحرارة سببت هذا الانفجار. يعتقد بالثواني الأولى أو أقل من ثانية، أجزاء من الثانية الأولى في انفجار العالم، العالم كانت درجة حرارة ملايين الدرجات بحيث أدت إلى هذا التوسع الفجائي. وبعضهم يقدر أن التوسع بالثانية الأولى للعالم نسبيا هو أكثر من التوسع العالم منذ ذلك الزمن اللي 14.6 مليار سنة إلى الآن. نسبة التوسع في البداية الثانية الأولى أكثر من نسبة التوسع فيما بعد، يعني كل هالمليارات من السنين الضوئية اللي العلم الحديث يكتشف عمق العالم أو طول العالم أو ارتفاع السماوات حولنا، كل هذه بالنسبة التوسع الأول كنسبة إذا نأخذها طبيعي، إذا كان قليلا من ناحية إذا نأخذ سنتيمترات، بس لما بدأ ذرة من لا شيء ثم توسع نسبة التوسع أكثر من هذا. على كل حال نقول أن العلم الحديث يثبت لنا أيضا أن العالم قد بدأ من نقطة، معنى ذلك كان غير موجود قبل تلك اللحظة، هذه اللحظة ليختلف العلماء أو يتفق بشأنها، كانت قبل 14 مليار أو 18 مليار أو 30 مليار أو 100 مليار، هذه مو مشكلة، أي عدد من المليارات. بالنتيجة قبل ذلك العالم كان عدما ثم وجد، ومعنى ذلك كان غير موجود وحدث،